الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السادسة ستة معذورية العامد في بعض الحالات. ذكرنا فيما سبق أن حديث لا تعاد لا يشمل العامد الذي يتعمد ترك بعض الأجزاء أو الشرائط لوجهين، من شمل لوجهين لزوم نقطتين شارحة، لزوم الخلف وعدم جزئي أي عدم جزئية ما فرض كونه جزءا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي ذكرناه شنو لا تذكرون؟ وللانصراف. هكذا ذكرنا سابقا، والآن نستدرك ونقول هناك بعض الحالات للعامد يصلح أن يشملها الحديث بالرغم من فرض العمد، وهي حالات فرض العامد معذورا ونذكر لذلك بعض الأمثلة. مثال أول، إذا صلى المكلف خلف شخص يعتقد بعدالته ثم اتضح بعد ذلك عدم كونه عادلا، فهل يوجد مجال لتصحيح صلاته؟ قد يقال صلى، لأن المأموم لأنه بسبب اعتقاده بالعدالة قد ترك قراءة الفاتحة والسورة، وتركه هذا لم ينشأ عن سهو ونسيان، وإنما تعمد ذلك عن اختيار بسبب اعتقاده وتصوره. كم شنو عدالة الإمام، فهو متعمد في ترك القراءة، وكل من ترك جزءا في القراءة عن عمد واختيار بطلت صلاته ولا يمكن التمسك لتصحيحها بحديث لا تعاد، لأنه شنو؟ لا يشمل المتعمد. هكذا قد يقال، ولكن في المقابل يمكن أن يقال إن ترك القراءة وإن حصل عن عمد إلا أنه عمد مقرون بالعذر باعتبار تصور المأموم عدالة الإمام، والحديث أي حديث لا تعاد يمكن أن يشمل العامد ما دام تعمده عن عذر. مثال ثاني، لا عامد لا عامد بمعنى منتفي، عامد من يقولون يعني ترك القراءة عن التفات واختيار وتوجه في مقابل ذات الذي ينسى أن يقف. هذا ما نسى، مو عن بسبب الاختيار، مو بسبب عدم اختيار، بسبب غفلة، لا، وإنما هو عن توجه وقف تركه. فالقاصد يقال له متعمد، قل عن قاصد، هذا عن قصد والتفات. زين، مثال ثاني، ما إذا اعتقد المكلف أنه في الركعة الثالثة فترك قراءة الحمد بينما هو واقعا في الثانية، إنه في مثل هذه الحالة قد يقال لا يمكن تصحيح الصلاة لأن الحمد لم تقرأ عن عمد والتفات غايته هو قد اختار وقصد ترك الحمد بسبب تصوره أنه في الثالث. لا ما على أنه نسى القراءة، قراءة ما نسى أحسن، لكن القراءة لم ينسى وإنما فاهم أسئلك. فهو لئن كان ناسيا وغافلا هو غافل عن كونه في الثانيين وليس غافلا عن قراءة الحمد بل هو قاصد لتركها. ولكنه بسبب الغفلة عن كونه في الثاني واعتقاد كونه في الثاني، فالغفلة متعلقة بكونه في الثاني وليست متعلقة بالقراءة بقراءة. وفي مقابل هذا يمكن أن يقال إن هذا الترك وإن صدر عن اختيار وقصد ولكنه مقرون بمن؟ بالعهد. مثال ثالث، ما إذا اقتدى المكلف بشخص يعتقد أنه يصلي الفريضة بينما في الواقع هو يصلي نافلة، وهذا أحيانا يتحقق أيها الأخوة، وعلى شوف الشيخ قاعد يصلي يجي وراء الله أكبر، بابا هذا قاعد يصلي نافلة أنا يعني. ثم بعد ذلك يتضح أن الإمام مشغول بالنافلة دون الفريضة، فهل يمكن تصحيح صلاة المأموم التي اختل فيها أي شيء اختل فيها؟ أي شيء اختل فيها؟ التي اختل فيها القراءة، أقسم ما هناك ولم يقرأ ولا بقيت الأمور كلها أجل. التي اختل فيها القراءة، قد يقال بعدم إمكان تصحيحها لوجود خلل من ناحيتين، إحداهما ترك القراءة عن قصد والتفات فهو قد قصد ترك الفاتحة. غفلة عن كونه في النافل، فهو لم يترك القراءة عن غفلة، بل اختار ذلك لا ترك القراءة. وإنما غفل عن كونه في النافل، وما دام ترك القراءة صدره عن انتفاع والصيام فالصلاة باطل. هي ناحية، وناحية ثانية قد نوى المكلف الاقتداء في صلاة لا يصح، لا يصح شنو؟ الاقتداء فيها، فإن النافلة لا يصح الاقتداء فيها. وفي المقابل يمكن أن يحكم بصحة الصلاة والتغلب على كلتا جهتي، جهتي شنو؟ الخلع. أما من الناحية الأولى فباعتبار أن ترك القراءة وإن صدر عن اختيار وقصد إلا أنه مشوب بمن؟ بالعود. وأما من الناحية ثانية، يعني نوى الاقتداء بصلاة في صلاة لا يصح فيها، فللتمسك بقاعدة لا تعاد، لأن القاعدة دلت أن كل خلل حصل في الصلاة من غير ناحية ال خمسة فلا يضر بنا بالصلاة. والخلل من الناحية الثانية المفروضة هو خلل من غير الخمسة. ها ها، إذا رواية أقعدنا تدل على أنه لا، رواية اللي أقعدنا وين؟ إذا عدنا في الملتفت ما عدنا في غيره. زين، وعلى أي حال أول خلاصة يمكن أن يقال بشمول حديث لا تعاد للعامد فيما إذا كان عمده مشوبا بالعذر، والوجه في دعوى الشمول، هذه دعوة جيب لنا دليل على هذه الدعوة، والوجه في دعوة الشمول شنو الوجه؟ شنو ديما مثلا دليلنا؟ شنو دليلنا على شمول قاعدة لا تعاد لهذه حالات العمل المشروبة بالعذر؟ شنو دليلنا؟ أحسن، التمسك بإطلاقي الحديث فإنه مطلق ويشمل كل شخص ترك شيئا هو من غير الخمسة. وإنما خرج منه العامد لا لعذر للوجهين السابقين، وكلا الوجهين لا يشملان، لا يشملان شنو؟ العامد المعذور. أما الوجه الأول وهو لزوم الخلف فباعتبار أن الجزئية يمكن فرضها وانحصارها بالملتفت غير المعدوم، وأما الوجه الثاني وهو الانصراف فلأنه لا معنى لا وجه للانصراف لانصراف الحديث عن المعذور، ما وإن كان متعمدا وملتفتا فيصح أن يقال للشخص الذي ترك القراءة بسبب اعتقاده بعدالة الإمام يصح أن يقال، يصح أن يقال شنو؟ لا تعد الصلاة لأنك قد التفت بعد الصلاة ولم تكن ملتفتا قبل أنه شيء وجيه. إذن الصحيح أيها الإخوة، انتهيت بعد من هاي النقطة، انتهيت. إذن الصحيح شمول الحديث علما للعامد المعذور تمسكا بما بالإطلاق، لكن الأمثلة في السؤال المهم الأمثلة توضح المطلوب. النقطة السابعة عنوان جديد سبعة، هل يختص الحديث بالفراغ تارة يفرض أن المكلف ينهي صلاته وبعد الفراغ منها ينكشف له اختلاء نقص بعض الأجزاء والشرائط، وأخرى يفرض انكشاف ذلك أثناء الصلاة. فما لو فرض أن المرأة أثناء صلاتها اطلعت على بروز قسم من شعرها من بداية الصلاة، ولكنها لم تتوجه. أو يفرض أن الرجل انكشف له في الأثناء وجود ثقب، وجود ثقب في اللباس الساتر لعورته، بحيث لم يتحقق الستر التام من بداية الصلاة. فهل يمكن الحكم بصحة ما سبق تمسكا بحديث لا تعاد؟ ويأخذ بالتستر كامل شنو؟ بلحاظ ما يأتي من بقية الصلاة. قد يقال باختصاص الحديث بحالة الفراغ وعدم شموله لما قبل ذلك، تمسكا بالتعبير بلفظ الصلاة وبلفظ الإعادة، فإن الصلاة اسم المن أحسن للمجموع بما هو مجموع. لفظ الإعادة ظاهر في الفراغ من الصلاة حتى تعاد، أما قبل الفراغ منها فهي لم تحصل حتى شعاع. والصحيح هو الشمول لحالة ما قبل الفراغ، والوجه في ذلك، قل لي الوجه شنو باختصار؟ تمسك الإطلاق أحسن. والوجه في ذلك إطلاق الحديث، فإنه لم يقيد بحالة الفراغ، وأما الاستناد إلى كلمة الصلاة فهو بلا وجه، فإن الصلاة كما تطلق، فإن لفظ الصلاة كما يطلق على المجموع يطلق على الأضعاف، فيقال لا تتكلم في صلاتك، أي في أثنائها. وهكذا التمسك بلفظ الإعادة هو بلا وجه فإن الصلاة إذا سلمنا صحة إطلاقها على من؟ على البعض. صح أن يعبر بإعادة الصلاة، أي إعادة البعض بعد الفراغ منه. بعد الفراغ منين يعني؟ من البعض. فالصلاة بمعنى البعض قد فرغ منها وبالتالي لا تعدها، إنه وزير وصحيح. هذا كله بالنسبة إلى النقطة السابعة. النقطة الثامنة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.